الهي بزينب وقد بزينب شافي مرضانا فك أسراءنا اللهم اشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم تقبل أعمالنا يا أحسن القبول يا الله اللهم ومن أرادنا بسوء فرد ومن كادنا فكيد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج اللهم كن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه برحمتك يا أرحم الراحمين إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات ورحم الله من قرأ لهم سورة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآله.